تليفون القاهرة. همزة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة ليلى حسين عبد الفتاح المقيمة في الشوبك شبين الأناطر محافظة الأليوبية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بتقول فيها: بشتغل مفتشة في قسم التجارة في إدارة تموين شبين الأناطر يا حضرات، وتعييني في إدارة تموين شبين الأناطر كان ضمن نسبة 5%. أول تعييني كنت مفتشة في قسم الإحصاء، وفجأة لقيت البيه بعت لي العامل وبيقول لي: كلمي حضرته بسرعة. رحت لحضرته وخير يا بيه؟ قال لي: صدر قرار رقم 81 لسنة 2017 بنقلك من قسم الإحصاء لقسم التجارة في الإدارة يا ليلى. مضيها يا شوقي عشان تستلم شغلها بسرعة، مفيش وقت. وفجأة لقيت نفسي مطالبة بالعمل في قسم تاني، قسم مختلف تماما، وواحدة في ظروفي الصحية والإعاقة اللي عندي ما تنفعش في قسم التجارة اللي عاوز طاقة وقدرات خاصة. قلت أروح للبيه وأقول له أني من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإني زوجة وعندي مسؤوليات بيت ورعاية 3 أولاد. قال لي حضرته: لو سمحت، لو سمحت يا ست ليلى، القرار صدر وما فيش فيه رجوع. نفذ القرار وبعدين بقي قدمي تظلم. أظن كلامي واضح يا مدام، يا إما هيتم تحويلك للشؤون القانونية. ما تفهمها يا شوقي. وتم تنفيذ النقل، وبعدها رحت لمديرية التموين وقابلت السيد وكيل الوزارة اللي شاف حالتي وعرف ظروفي، وقال لي إنه هيعمل اللازم عشان يرجعني القسم اللي كنت فيه أو ينقلني لقسم حماية المستهلك. فاتت مدة، رجعت لحضرته وأشر حضرته على الطلب بأنه لا مانع من النقل لقسم حماية المستهلك، لكن البهوات قالوا ممكن يصدر القرار في خلال 15 يوم. فات أكتر من شهر ومفيش حاجة تمت. الحكاية كده مش واضحة، وأنا اللي تعبانة ومتبهدلة في النص، مش عارفة أعمل إيه ولا أروح لمين. عشان كده قلت أبعت شكوتي وأطلب مساعدتي. ممكن همسة عتاد. رضا سليمان